وبعدين يرجع القرآن يرذل محاولتهم في تشكيك المسلمين في صحة الأوامر والتبليغات النبوية، وخاصة بما يتعلق بتحويل القبلة، وبيعد ده سعيا في منع ذكر الله في المساجد وعملا على خرابها. في الآية بقى: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، أي أنهم يستحقوا الدفع والمطاردة والحرمان من الأمن لحد ما يلجأوا أنهم يدخلوا بيوت الله مستجيرين محتمين، زي ما حصل يوم الفتح، طردهم النبي صلى الله عليه وسلم لحد ما دخلوا الحرم وطلبوا الأمان فيه. أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، عشان يطلبوا الأمن والأمان. وفي تفسير تاني ان هم ما ينبغيش انهم يدخلوا بيوت الله الا وهم في خوف وخشوع من الله سبحانه وتعالى، وده ادب لائق ببيوت الله. ولله المشرق والمغرب فاينما تولوا فثم وجه الله ان الله واسع عليم. ودي الايه دي توحي طبعا بحملات التضليل اللي كان بيعملها اليهود على المسلمين عند تحويل القبله، يعني ازاي انتوا تحولتوا من المقدس، من بيت المقدس للكعبه، يرد عليهم الله سبحانه وتعالى: ولله المشرق والمغرب، يتحولوا زي ما انا اشاء وانا اريد. فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم.